بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات المجد الإسلامي بالرياض بالتعاون مع مؤسسة يثرب للإنتاج والتوزيع الفني تقدم. سنة 1414 للهجرة الموافق كانون الأول سنة 1993 للميلاد، يظهر الرواب الجهادي الثاني حتى يظل الحديث عن الوطن أنشودة، أنشودة دائمة تتردد في ليالي التغريب. تغريب تغريب إليكم إليكم إليكم سننشد النشيد ونكتب القصيد، ولكن بالدم القاني وتحناني بألف شظية بدراء من وجدي وأحزاني. أهواك يا بلادي إليكم إليكم إليكم سننشد النشيد ونكتب القصيد، ولكن بالدم القاني وتحناني بألف شظية بدراء من وجدي وأحزاني. أهواك يا بلادي أهواك يا بلادي حبيبة السماء، لنطرد الأعادي سنرخص الدماء. أهواك يا بلادي حبيبة السماء، لنطرد الأعادي سنرخص الدماء. إليكم إليكم إليكم سننشد النشيد ونكتب القصيد، ولكن بالدم القاني وتحناني بألف شظية بدراء من وجدي وأحزاني. أهواك يا بلادي أهواك يا بلادي حبيبة السماء، لنطرد الأعادي سنرخص الدماء. أهواك يا بلادي حبيبة السماء، لنطرد الأعادي سنرخص الدماء. أهواك يا بلادي حبيبة السماء، لنطرد الأعادي سنرخص الدماء. بعيدنا عن أرضي وأهلي بعيد، وما شفت بعدهم فرح ولا عيد. بعيدنا عن أرضي وأهلي بعيد، وما شفت بعدهم فرح ولا عيد. وسقى الله أيامهم وسقى الله أيامهم علينا يعيد، وعيش باقي العمر بين الأحباب يا غاب. أنا نكتب سلامي وبعث لهم صدى وهموم قلبي، لبعث لهم وبعث لهم صدى وهموم قلبي، لبعث لهم يبا لو انه الطير يفهم. انا لبعث لهم اماني تعود يا عز الاحبال. مع والله يستر يا غالي والدين اهدي سلام معنا العيش معهم الله يعيدي الايام ارسل اسوادي واهدي معاهم مصعب حياتي وانا بلاهم ارسل اشواقي واحكي معاهم مصعب حياتي وانا بلاهم سلام على بلدي ودي ابعث معهم ودي سلام على بلدي ودي ابعث معهم ودي سلام على بلدي ودي ابعث معهم ودي بالغربة ما بنساه بالغربة ما بنساه والله يا مسافر يا غالي ودي لأهلي سلام أحلى العيش معهم الله يعيد الأيام والله يا مسافر يا غالي ودي لأهلي سلام أحلى العيش معهم الله يعيد الأيام دار المحبة دارنا أهلنا أهل الجود لجل الوطن الغالي إحنا بأرواحنا نجود دار المحبة دارنا أهلنا أهل الجود لجل الوطن الغالي إحنا بأرواحنا نجود لجل بلادي دمي هون وتراب الوطن ميهون لجل بلادي دمي هون وتراب الوطن ميهون لجل بلادي دمي هون وتراب الوطن ميهون بالغربة ما بنساه بالغربة ما بنساه الله يا مسافر يا غالي ودي لأهلي سلام أحلى العيش معهم الله يعيد الله يا مسافر يا غالي ودي لأهلي سلام أحلى العيش معهم الله يعيد الأيام سهرتنا على البيضة فيها أحلى الألحان والطير الشاب يغني هو مسرور وفرحان سهرتنا على البيضاء فيها أحلى الألحان والطير الشاد يغني هو مسرور وفرحان غني يا طير غني ابعد أحزاني عني غني يا طير غني ابعد أحزاني عني غني يا طير غني ابعد أحزاني عني بالغربة ما بنساهم بالغربة ما بنساهم والله يسافر يا غالي ودي لأهلي سلام أحلى العيش الله يعيد الايام الله يعيد الايام الله يعيد الايام الله يعيد الايام الفرح يا دارنا المحبوب جمع الشامل جلد الان يوم العود المطلوب الله يعيد الايام الفرح يا دارنا المحبوب جمع الشامل جلد الان يوم العود المطلوب لو شردوا لو ابعدوا عن ارضنا سود شجعا لا بد يعودوا للارض يهوها من دم الشريان لو شردوا لو ابعدوا عن ارضنا سود شجعا لا بد يعودوا للارض يهوها من دم الشريان عيد المجد بارض الوعد بعزم وجد يا بلادنا الله يعيد ايام الفرح يا دارنا المحبوب جمع الشامل يلقى الان يوم العود المطلوب الله يعيد ايام الفرح يا دارنا المحبوب جمع الشامل يلقى الان يوم العود المطلوب لو احنا برايات القران عليناها بالعالي لما تحدينا الاعادي لاجل الاسلام الغالي لو احنا برايات القران عليناها بالعالي لما تحدينا الاعادي لاجل الاسلام الغالي ترنا الصعب مشينا الدرب وخضنا الحق بلادنا الله يعيد ايام الفرح يا دارنا المحبوب جمع الشامل يلقى الان يوم العود المطلوب الله يعيد ايام الفرح يا دارنا المحبوب جمع الشامل يلقى الان يوم العود المطلوب زينوا الدار والارض رجعوا عليها رجالها حتى يزرعوا ويعمروا سهول الروبا وتلاليها زينوا الدار والارض رجعوا عليها رجالها حتى يزرعوا ويعمروا سهول الروبا وتلاليها سهول العرض ويحموا الارض بطول وعرض يا بلادنا الله يا مسافر يا غالي ودي لأهلي سلام أحلى العيش معهم الله يعيد الأيام الله يا مسافر يا غالي ودي لأهلي سلام أحلى العيش معهم الله يعيد الأيام أحلى العيش معهم الله يعيد الأيام أحلى العيش معهم الله يعيد الأيام أحلى العيش معهم الله يعيد الأيام ويحي كيف أنساك وحبك في دمي يجري ساعة

ويحي كيف أنساك وحبك في دمي يجري سأنسى الكل إلاك وأبقى مخلصا عمري ويحي كيف أنساك وحبك في دمي يجري سأنسى الكل إلاك وأبقى مخلصا عمري الثوب شملات الأصيل مشينا الدرب عثرات طويل الثوب جديد لكن القلب دايب فرحية العيد لما نشوف الحبايب الثوب جديد لكن القلب زايد فرحية العيد لما نشوف الحبايب بالله يا طير هاتلي منهم هدية ضمة شومار وشوية ميراميح بالله يا طير هاتلي منهم هدية ضمة شومار وشوية ميراميح أو خبز شعير أو حتى نقطة مي وأنا قلبي صغير على فراق الحبايب وأنا قلبي صغير على فراق الحبايب الثوب جديد لكن القالب ثالب فرحية العيد لما نشوف الحبايب الثوب جديد لكن القالب ثالب فرحية العيد لما نشوف الحبايب بالله يا طير هاتلي منهم هدية ضمة شومار وشوية ميراميح بالله يا طير هاتلي منهم هدية ضمة شومار وشوية ميراميح أو خبز شعير أو حتى نقطة مي وأنا قلبي صغير على فراق الحبايب وأنا قلبي صغير على فراق الحبايب وأنا محتار وأنا هدم سنيني الله الله غريب الدار ودياري بفلسطيني الله الله وأنا محتار وأنا هدم سنيني الله الله غريب الدار ودياري بفلسطيني الله الله طال المشوار من هو اللي هو الديني على الديار ويوريني الحبايب الثوب جديد لكن القالب دايب فرحية العيد لما نشوف الحبايب الثوب جديد لكن القالب دايب فرحية العيد دم نشوف الحبايب. بالله يا طير هتلي منهم غادي ضم الشومار وشوية ميرامين. بالله يا طير هتلي منهم غادي ضم الشومار وشوية ميرامين. أو خبز شعير أو حتى نقطة مي. وأنا قلب صغير على فراق الحبايب. وأنا قلب صغير على فراق الحبايب. بعد الحبيب أظلمت والله الحارة. الله الله وتزرع لنا المرارة. الله الله بعد الحبيب أظلمت والله الحارة. الله الله ليش تغيب وتزرع لنا المرارة. الله الله راح الطبيب ولع بقلبه نار شعري حيشيب من فراق الحبايب. الثوب جديد لكن القالب ذايب فرحي تلعي لما نشوف الحبايب. الثوب جديد لكن القالب ذايب فرحي تلعي لما نشوف الحبايب. بالله يا طير هتلي منهم غادي ضم الشومار وشوية ميراميه. بالله يا طير هتلي منهم غادي ضم الشومار وشوية ميراميه. أو خبز شعير أو حتى نقطة مي. وأنا قلب صغير على فراق الحبايب. وأنا قلب صغير على فراق الحبايب. وإن دق الباب قولت هذه رسالة. الله الله مين الأحباب وصاروا دموعي سيالي. الله الله وين دق الباب قولت هذه رسالي. الله الله مين الأحباب وصاروا دموعي سيالي. الله الله قاموا الأصحاب قالوا لي ما هي حالي هذا العذاب من إفراج الحبايب. الثوب جديد لكن الجانب ثاني ورحمة العين لما نشوف الحبايب. الثوب جديد لكن الجانب ثاني ورحمة العين لما نشوف الحبايب. بالله يا طير هتلي منهم غادي ضم الشومار وشوية ميراميه. بالله يا طير هتلي منهم غادي ضم الشومار وشوية ميراميه. أو خبز شعير أو حتى نقطة مي. وأنا قلب صغير على فراق الحبايب. وأنا قلب صغير على فراق الحبايب. وأنا مشتاق للعنبه والزيتوني. الله الله على ظل الليموني. الله الله وانا مشتاق للعنبه والزيتوني. الله الله طالق على ظل الليموني. الله الله لاموني وفاق يا اخواني لا تلوموني هو بيمطاق برضه فراق الحبايب. الثوب جديد لكن القالب ذايب فرحي تلعي لما نشوف الحبايب. الثوب جديد لكن القالب ذايب فرحي تلعي لما نشوف الحبايب. بالله يا طير هتلي منهم غادي ضم الشومار وشوية ميراميه. بالله يا طير هتلي منهم غادي ضم الشومار وشوية ميراميه. أو خبز شعير أو حتى نقطة مي. وأنا قلب صغير على فراق الحبايب. وأنا قلب صغير على فراق الحبايب. وأنا قلب صغير على فراق الحبايب. وأنا قلب صغير على فراق الحبايب. ترى قلب صغير على فراق الحبايب. أنا مجروح من صغري وعاني ولا من حد يفهم لي المعاني. أنا مجروح من صغري وعاني ولا من حد يفهم لي المعاني. عود الورد عجبال الوطن راضي بأصفى دم حني التراضي. عود الورد عجبال الوطن راضي بأصفى دم حني يترابي. على القرآن جيل النصر رابي بعون الله يحرر هالتراب. يا حلال ويا مالي شجعان قومي كبروا واستفتحوا باسم المجد. يا حلال ويا مالي درب البطولة يعبدوا وابنوا لنا المجد التاني. يا حلال ويا مالي درب البطولة يعبدوا وابنوا وابن ولانا المجد التالي هدية حلال ويا مالي أرض الصحارى شجر من هدطوف الطلع الناطي هدية حلال ويا مالي شوف الخصوم استنساروا وتهددونا بالواعي هدية حلال ويا مالي شوف الخصوم استنساروا وتهددونا بالواعي هدية حلال ويا مالي هم عن شواعد شمروا تايب طيش بكهل والي هدية حلال ويا مالي يا بن الوغى إلها ساروا مضوا لنا نصل الحالي هدية حلال ويا مالي رصوا الكتايب وانفروا شدوا العازمة من جادي هدية حلال ويا مالي رصوا الكتايب وانفروا شدوا العازمة من جادي هدية حلال ويا مالي سيوف المنايا أشهروا في وجهيها الخصم العاني هدية حلال ويا مالي سيوف المنايا أشهروا في وجهيها الخصم العاني هدية حلال ويا مالي يا ابن الأياد انكسروا اصحى عن المبدأ تحيي يا ابن الأياد يا ابن الأياد انكسروا يا ابن الأياد انكسروا اصحى عن المبدأ تحيي يا حلال ويا مالي يا ابن الأياد انكسروا اصحى عن المبدأ تحيي يا حلال ويا مالي رب العباد استنصروا ورد السالب حرروا خلي البرايا يفخروا بالتضحية ودم الشاهد يا حلال ويا مالي رب العباد استنصروا ورد السالب حرروا خلي البرايا يفخروا بالتضحية ودم الشاهد يا حلال ويا مالي ويا حلال ويا مالي ويا حلال ويا مالي ابن بلادي هل جوار أعلمها باسم الدين الله أشعلها نار في كل قرية ومديني كل قرية ومديني ابن بلادي هل جوار أعلمها باسم الدين الله أشعلها نار في كل قرية ومديني كل قرية ومديني من حيفا حتى الأغوار ما تخلي أي صهيوني فجرها على الأشرار في رام الله وجينيني حتى الأبوار ما تخلي أي صهيوني فجرها على الأشرار في رام الله وجينيني ومكن بعرض الأحرار أرض صلاح الديني وكيف بترضى بالقرار وتنسى مر السنيني ابن بلادي هالنوار أعلنها باسم الدين بعون الله أشعلها نار في كل جري ومديني كل جري ومديني ابن بلادي هالنوار أعلنها باسم الدين بعون الله أشعلها نار في كل جري ومديني كل جري ومديني ويا غزي زيد الثوار تحط راية رابيني ويا ضفي كمل المشوار حتى تعود فلسطيني يا غزي زيد الثوار تحط راية رابيني يا ضفي كمل المشوار حتى تعود فلسطيني ومهما بيطول المشوار لا تهاد ولا تليني هذا هو درب الأطغار جاوبهم بالمرتيني ابن بلادي هالنوار أعلنها باسم الدين بعون الله أشعلها نار في كل قرية ومديني كل قرية ومديني ابن بلادي هالنوار أعلنها باسم الدين بعون الله أشعلها نار في كل قرية ومديني كل قرية ومديني ابن بلادي واستحراب قلبه ثابت كالجلمون أعداؤه منه بتهاب رغم جراحه صلب العود ابن بلادي واستحراب قلبه ثابت كالجلمون أعداؤه منه بتهاب رغم جراحه صلب العود ولو بتحاصر سبع الغاب للحرية بفك قيود بدكني سطر الكتاب أنا مسلم أفدي ديني ابن بلادي هالنوار أعلنها باسم الدين بعون الله أشعلها نار في كل قرية ومديني كل اليوم ديني ابن بلادي هالنوار أعلنها باسم الدين فعون الله أشعلها نار في كل اليوم ديني كل اليوم ديني ويا حجارة أرض احتده وتضيع جيوش العدوان ويا نبرة شعب اشتده بصيحات تزلزل ميدان ويا ثورة أهل امتده وزيدي ألسنة النيران ومدي يا ثورة مدي لو بستشهد مليوني ابن بلادي هالنوار أعلنها باسم الدين فعون الله أشعلها نار في كل قرية ومدينة كل قرية ومدينة ابن بلادي هالنوار أعلنها باسم الدين فعون الله أشعلها نار في كل قرية ومدينة كل قرية ومدينة ابن بلادي هالنوار أعلنها باسم الدين فعون الله أشعلها نار في كل قرية ومدينة كل قرية ومدينة أحترق جمع كبيرة سمع عيلة مدمع يا باغي الجنان يوم النيزان عند الرجال للأوطان نعود اضرب لكها ابدي الدار سيبوا شباب بالارواح الجود احجار تصير ابدا ما تخيب نصر قريب للاوطان العود زيد النيران سيف القران درب التحريك درب التحريك دورة بركان نار طوفان واحجار الطين واحجار الطين زيد النيران سيف القران درب التحريك درب التحريك دورة بركان نار طوفان واحجار الطين واحجار الطين جند الايمان فحم الاوطان نصر الرحمن شمس بتبان صارت الأحجار الأحجار نار تبجير نار تبجير هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا السيوف تجرد ضرباتك شدد اسهامك سدد نصدور الطغيان عزمات تجدد أبطارك وحد أعداءك بدد كن حيم الأوطان سيوفك جرد ضرباتك شدد إسهامك سدد نصدور الطغيان عزمات تجدد أبطارك وحد أعداءك بدد كن حيم الأوطان عمت الخطوط عمت الخطوط دارت الحروب ارتج الحي طم القلوب طم القلوب ساعد الكروب ذكي بالحي ذكي بالحي عمت الخطوط عمت الخطوط دارت الحروب ارتج الحي ارتج الحي طم القلوب طم القلوب ساعد الكروب ذكي بالحي ذكي بالحي جيش الجبار اوفى الانصار تزعر بالايد بسيوف واحجار دمك يا غلي يا غلي ما يصبح مي ما يصبح مي ما يصبح مي ما يصبح مي تبغي الوصول كي تبني لمجدك أضرم أعزا بالدماء ضد الوطن تسعى بعزم للوطن ملمحا أضرم أعزا بالدماء ضد الوطن تسعى بعزم للوطن ملمحا يا رب بارك طفل المساجد أحفاد خالد طه تنظيم جاهد طه أحفاد خالد طه تنظيم جاهد طه أحفاد خالد يرمي حجارة لا يمل قبل الإشارة البطل يرمي حجارة لا يمل قبل الإشارة البطل السند يقدح طه والصف يجرح طه السند يقدح طه والصف يجرح طه ودم الشهيد بالمسك ينضح ودم الشهيد يدعو كجاهد ودم الشهيد يدعو كجاهد يا رجال عيد الأمل للأم والأوطان الله أكبر على عدا صيحاتنا عليه أبعدون الدهر عن زينة البلدان لا بد يرجع الأرض بالدمر ويجيها سواعد والثورة ثورة مساجد شد الهمة يا سواعد والثورة ثورة مساجد حنا فادي الأماجد ما نرضى الذل وهوى شد الهمة يا سواعد والثورة ثورة مساجد شد الهمة يا سواعد والثورة ثورة مساجد حنا فادي الأماجد ما نرضى الذل وهوى فجر حول هذا لازل والناصر من فوق نازل فجر حول هذا لازل والناصر من فوق نازل فجر حول هذا لازل والناصر من فوق نازل لكبور الهم ما نازل ولنا جنان الخلود يما ويا يوم حنا ما نرضى بسون يما ويا يوم حنا ما نرضى بسون يما ويا يوم حنا ما نرضى بسون وجافينا يما النوم جافينا يما النوم والرب علينا شاهد أقصى والصخرة بتئن وقليبي الأرض بيحن أقصى والصخرة بتئن وقليبي الأرض بيحن أقصى والصخرة بتئن وقليبي الأرض بيحن بيغني بأحلى لحن بيغني بأحلى لحن وحبك يا قدس واجه سلام وين السلام بالدم صاغوا الكلام سلام وين السلام بالدم صاغوا الكلام سلام وين السلام بالدم صاغوا الكلام وردوا علينا بألغام ردوا علينا بألغام ويحرم علينا نهادي يا سواعد والثورة ثورة مساجد شد الهمة يا سواعد والثورة ثورة مساجد حنا فاد الأماجد ما نرضى الذل وهوى شد الهمة يا سواعد والثورة ثورة مساجد شد الهمة يا سواعد والثورة ثورة مساجد حنا فاد الأماجد ما نرضى الذل وهوى هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي شعبك يا غزة منصور رغم القهر ورغم الجود. شعبك يا غزة منصور رغم القهر ورغم الجود. شعبك يا غزة منصور رغم القهر ورغم الجود. إما الناصر وإما الحور إما الناصر وإما الحور نصر يا ربي واعيد. أحجار وين المدافع والدار بدها اللي دافع. أحجار وين المدافع والدار بدها اللي دافع. أحجار وين المدافع والدار بدها اللي دافع. غدا صهيون مخادع غدا صهيون مخادع هبوا يا شعب جاهز. قالوا انتي فاضي تصغار ما بتجيب العز حجار. قالوا انتي فاضي تصغار ما بتجيب العز حجار. قالوا انتي فاضي تصغار ما بتجيب العز حجار. قلنا الخاين والغدار قلنا الخاين والغدار اللي في بيته قاعد. سواعد والثورة ثورة مساجد. شدوا الهمة يا سواعد والثورة ثورة مساجد. حنا فاق الأماجد ما نرضى بذل وهوال. شدوا الهمة يا سواعد والثورة ثورة مساجد. شدوا الهمة يا سواعد والثورة ثورة مساجد. حنا فاق الأماجد ما نرضى بذل وهوال. ألا يا نسيم الروض ما لك كلما تقربت منا فات نشرك طيبا. ألا ألا يا نسيم الروض ما لك كلما تقربت منا زاد نشرك طيبا. لعل حبتنا خبروا بسقامنا فأعطوك رياهم فجئت طبيبا. لا لا تقول وداعا بل قولوا إلى اللقاء. إن لم يكن فوق الثرى إن لم يكن فوق الثرى إن لم يكن فوق الثرى فبجنة رب السماء. لا لا لا تقول وداعا بل قولوا إلى اللقاء. إن لم يكن فوق الثرى فبجنة رب السماء. لا لا تقول وداعا بل قولوا إلى اللقاء. إن لم يكن فوق الثرى فبجنة رب السماء. لا لا تقول وداعا بل قولوا إلى اللقاء. إن لم يكن فوق الثرى فبجنة رب السماء. كلماتي لحن أشدوه لجيل النصر الآتي ومداد ربي أرجوه لحياتي بعد مماتي. كلماتي لحن أشدوه لجيل النصر الآتي ومداد ربي أرجوه لحياتي بعد مماتي. فاسمعوا مني أنغامي وبروحي أفدي إسلامي. فاسمعوا مني أنغامي وبروحي أفدي إسلامي ليعلو فوق كل بناء. لا لا تقول وداعا بل قولوا إلى اللقاء. إن لم يكن فوق الثرى فبجنة رب السماء. لا لا تقول وداعا بل قولوا إلى اللقاء. إن لم يكن فوق الثرى فبجنة رب السماء. كنتم لي إخوة الديوان نورا وشفاء لقلب السقيم، كنتم للعين زهورا بشذا قلبي يهيم، كنتم للإخوان نورا وشفاء لقلب السقيم، كنتم للعين زهورا بشذا قلبي يهيم، فاسمعوا مني ألحاني وبروحي أفدي إخواني، فاسمعوا مني ألحاني وبروحي أفدي إخواني، وفخرت بأجمل إهداء لا لا تقول وداعا بل قولوا إلى اللقاء، إن لم يكن فوق الثرى فبجنة رب السماء، لا لا تقول وداعا بل قولوا إلى اللقاء، إن لم يكن فوق الثرى فبجنة رب السماء، أنغام الأشجان سارت زادت شوقي للأحباب، وزهور في القلب فاحت أحلاما لمن قد غار، أنغام الأشجان سارت زادت شوقي للأحباب، وزهور في القلب فاحت أحلاما لمن قد غار، سنعود يا وطني يوما وسنبدل بالحزن فرحا، سنعود يا وطني يوما وسنبدل بالحزن فرحا، وسيملأ شدوي الأرجاء تقول وداعا بل قولوا إلى اللقاء، إن لم يكن فوق الثرى فبجنة رب السماء، لا لا لا تقول وداعا بل قولوا إلى اللقاء، نعم إلى لقاء آخر في شريط آخر إن شاء الله. فرقة الطبع والتوزيع محفوظة لدى فرقة الرواب الفنية، مع تحيات فرقة الرواب. ونذكركم أن كافة حقوق هذا العمل محفوظة، ونحذر من إعادة نسخ أو اقتباس أي جزء من هذا الإصدار. عنواننا الرياض، الروضة، هاتف 235-2211، فاكس 233-3413. علما أن وكيل التوزيع تسجيلات يزيد الإسلامية العليا، مركز الأندلس التجاري، مع تحيات مدير الإنتاج صالح بن علي الشهري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.